50 languages. 52. بنكس داشم دو. في المتجر. Universalinėje parduotuvėje. أنا أذهب إلى المتجر. Einam į universalinę parduotuvę. علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. Man reikia apsipirkti. أود شراء الكثير. Aš daug pirksiu. أين هي اللوازم المكتبية؟ Kur yra biuro prekės? أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. Man reikia vogų ir laiškų popieriaus. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. Man reikia šratinukų ir gelinių rašiklių. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ كور يرا بالداي؟ أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. مان ريكي سبنتوس إر كومودوس. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. مان ريكي راشمويو ستالو إر لنتينوس. أين هي الألعاب؟ كور يرا جيسلي؟ أحتاج إلى دمية ودب من القماش. مان ريكي ليليس إر مشكوكو. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. مان ريكي فوتبولو كامولو إر شخماتو. أين هي العدة؟ Kur yra įrankiai? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Man reikia plaktukų ir replių. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. Man reikia grąžtų ir atsuktuvų. أين هي المجوهرات؟ Kur yra papuošalai? أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. Man reikia grandinėlės ir apyrankės. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. Man reikia žiedų ir auskarų.